أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت مجموعة الأمثلة المتبقية من الآيات السابقة التي ناقشناها كانت حتى هذه الآية، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنكمل وسننهي ما بدأناه في هذه الآية. أول شيء كان قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في تلك الآية سأخبركم ببعض الأشياء على الترتيب. ستلاحظون أن الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع في القرآن ذكر الله علاقته بنا كرب أولا، ثم ذكر حقيقة أنه خالقنا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. إذن حقيقة أنه ربنا ذكرت أولا، ثم حقيقة أنه خالقنا ذكرت ثانيا. نفس الشيء يحدث هنا، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذا مثير للاهتمام، لأنه قد نظن أننا خلقنا أولا ثم بعدما نضجنا قبلنا حقيقة أن الله ربنا. إذن هناك تسلسل زمني، وهو أن الخلق أتى أولا ثم ربوبية على ما خلق. لكن الله عز وجل يكسر ذلك التسلسل، وهذا ليس فقط جزء من أسلوب القرآن، ولكنه جزء من اللغة القوية. يتوقع البشر بشكل عام أن الأشياء تكون في تسلسل زمني أو منطقي، هذه توقعات العقل. لكن اللغة الإبداعية والعميقة هي تلك التي تكسر توقعاتنا المعتادة. الله عز وجل يكسر توقعاتنا وذكر ربوبيته أولا، أي حقيقة أنه ربنا أولا، ثم ذكر علاقته بنا بأنه خالقنا. لكن هذا في الواقع كما قال البعض بأنه يطابق الفطرة الإنسانية. كيف ذلك؟ عندما يكون الشخص طفلا يكون قلقه الوحيد هو من سيعتني به، يذهب إلى أمه لإطعامه، وعندما يريد النوم أو عند شعوره بالبرد أو الخوف. بمعنى آخر، يذهب إلى سلطة أعلى منه عند الحاجة، وهذا شيء يحدث منذ الطفولة. وفي الحقيقة معظم حياتنا خصوصا في وقت المراحل الطفولة المبكرة مبنية على الاعتمادية. وبالطبع الاعتمادية المطلقة هي علاقة الرب والعبد، فالبشر يدركون علاقة الاعتمادية لكن كلما كبروا، والقليل من البشر يصلون لهذه النقطة، وهي التفكير في سبب الوجود. القليل جدا من البشر على الأرض عاشوا تلك الحياة كلها التي أعطاهم الله إياها، وقفوا وفكروا من أين أتينا ولماذا خلقنا ومن خلقنا. وهذه أشبه ما تكون بالأسئلة الفلسفية التي لا يسألها معظم الناس. معظم الناس تسأل ماذا يوجد لدينا على الغداء، أو متى سأحصل على ترقية، متى سأشتري منزلا، متى سأشتري سيارة، متى سأتزوج، أو ماذا سنسمي الطفل. تلك هي الأشياء التي في عقول الناس، أشياء عن احتياجاتهم ورغباتهم وكيف ستتم رعايتهم والعناية بهم. الحقيقة أن كلمة رب تشمل في معناها كل صفة تعتني بالإنسان. كلمة رب تشمل معنى المالك، المربي، المنعم، والقيم المعطي للنعم، والذي يتولى الإنسان ويرعاه لها، معان عديدة. إنه ذلك الجزء من حياتنا الذي أساسا نتشاركه جميعا. ثم يقول الله عز وجل: وفوق هذا هو أيضا خالقك. ومن أجل أن أفكر في من خلقني علي أن أفكر أبعد مما أتذكره. أنا لا أتذكر كيف خلقت، كما قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت لا تتذكر عندما خلقت، ولا نتذكر حتى عندما كنا أطفالا. حتى للشخص الذي لا يؤمن لغيب أبعد ما يمكنه تذكر عن خلقه هو أمه. أمي هو المكان الذي جئت منه، وكنتيجة لهذا يكون لدى الإنسان ولاء تجاه والديه، وعليه يزيد ولاؤهم ليمتد لثقافتهم ومجتمعهم، لأن أولئك الوالدين لديهما الدين وعائلة أكبر، وتلك العائلة الأكبر تنتمي لثقافة معينة، فالناس لديهم انتماء للغتهم وثقافتهم وقيمهم، وربما أحيانا لأمتهم أو قبيلتهم. تلك الانتماءات هي امتداد لحقيقة أنك جئت من أمك. أمك في الواقع حددت كل ذلك، ابتداء من كل شيء، من لغتك إلى انتمائك القبلي والعرقي وانتمائك الثقافي، والكثير من هذا تم تحديده من قبل والدتك التي بالمعنى الدنيوي تعتبرها خالقك. الله عز وجل يأخذنا خطوة إلى الوراء، أبعد مما تستطيع مخيلتنا أن تصل إليه، بأنه هو خالقنا. بمعنى آخر، هو يتحدى ولاؤنا، لأنه كما تعلمون لا يمكن أن توجد علاقة رب وعبد إلا إذا كان هناك ولاء، وإذا لم يكن لديك ولاء لن يكون العبد مطيعا إلا عند تواجد سيده، وإذا لم يكن السيد موجودا في وقت ما سيقوم العبد بما يريد وسيعصي سيده. بدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: يؤمنون بالغيب. والله عز وجل من أسمائه الباطن لا نستطيع رؤيته بأعيننا، وعندما لا تراه قد تفكر بأنك حر وتفعل ما تريد، وحينها سيظهر ولاؤك الحقيقي. أقرب مثال الأطفال الذين أجبرهم والديهم على الصلاة. إذا كان الوالدان موجودان ويأمرونه قم لصلاة المغرب سيقوم وسيصلي، وعندما لا يكون الوالدان موجودان لا يصلي، والعديد من الأطفال يصلون بدون وضوء، وعندما تسأله يخبرك أجل توضأت وهو متوضئ منذ العام الماضي. فهذا اختبار للولاء. الآن كلما كبر الإنسان يمتد ولاؤهم إلى أجدادهم وأسلافهم وهكذا. لماذا عصى الناس الله؟ لماذا كذبوا الرسل والأنبياء؟ لماذا لم يقبلوا الإسلام؟ لأنهم يخافون مما سيقوله آباؤهم، يخافون مما سيقوله مجتمعهم وعاداتهم. كل تلك التقاليد التي كنت أتبعها وعائلتي لمئات السنين، كنا فخورين بديننا أو بمجتمعنا، وكان آباؤنا علماء ومبشرين في ذلك الدين، كيف أترك هذا الدين هكذا ببساطة؟ لا أستطيع فعل هذا. بمعنى آخر، إنهم لا يفكرون بأنفسهم فقط، بل يفكرون بأولئك الذين من قبلهم وولاؤهم لهم. لكن ما الذي يخبرنا الله به في هذه الآية؟ إذا كنت ستكون عبدي عليك أن تعيد التفكير في كل تلك الولاءات التي لديك، الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه الربوبية تشمل كل الذين من قبلك، فالله ربهم وخالقهم أيضا. وإذا كنت تفكر أن دخولك في الإسلام خيانة لأسلافك، لكن الحقيقة أن أسلافك مسؤولون أمام الله مباشرة مثلك تماما. إذن هو تسلسل عميق مذكور في هذه الآيات. الشيء الثاني الذي أريد مشاركته معكم هو تعليق واحد متبقي عن معاني كلمة سورة: فأتوا بسورة من مثله. أخبرتكم العديد من معاني كلمة سورة، لكن على الأقل الفكرة الأساسية التي بنينا عليها كل الصور الأخرى أعتقد أن الجميع هنا يتذكرها، وهي الجدران أو الأسوار الخارجية للمدينة. تلك الجدران تبنى فقط عندما تريد حماية نوع ما من المؤسسات ذات القيمة الكبيرة، كنوز الشعب أو القصر أو أي شيء من هذا القبيل. كل سورة في الحقيقة تحمي ما فيها من هداية خالدة، نصيحة، مشورة، تعاليم، معتقدات توحيد الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحرمات والأوامر، الحلال والحرام. كل تلك الأمور هي تعاليم لا تقدر بثمن. وتعلمون ما حدث للكتب السابقة، أنزل الله الحلال والحرام لبني إسرائيل أيضا، وأخبر قوم صالح بما هو صحيح وما هو خاطئ، وعلم الله أيضا الحلال والحرام لإبراهيم عليه السلام وعلمها لأمته، لكن بمرور الزمن لم يكن هنالك ما يحمي تلك التعاليم، فتم تحريف تلك التعاليم مع الوقت وضاعت. لكن هذه المرة بدلا من إنزال الآيات والوحي فقط، قرر سبحانه وتعالى بأنه سيوحي إلى نبيه بالسورة، سيوحي إليه بشيء سيبقى محميا ومحفوظا للأبد. فمعجزة الكمال في القرآن لها هدف، والهدف منها هو أن تبقى التعاليم نقية كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. وهذا لم يحدث قط في تاريخ البشرية من قبل. بمجرد مرور عدة أجيال يبدأ التحريف في تلك التعاليم النقية للكتب السابقة إلى أن تصل إلى الضياع تماما. وفي الواقع بنو إسرائيل أفضل مثال لذكره هنا عند الحديث عن التحريف، وفي الواقع هم الأسوأ، لأنني أخبرتكم من قبل أنه كان لديهم نبي في كل جيل ولا زالوا يحرفون الكتاب. كم مرة ستحرفون الكتاب والنبي الذي جاءكم قد أصلحه لكم للتو، ولا زالوا يقومون بالتحريف، ثم يأتي نبي آخر ويصلحه لهم مرة أخرى ويحرفونه مرة أخرى، ثم يأتيهم نبي بعده ويصلحه مجددا حتى جاء عيسى عليه السلام. والكثير مما تبقى من أقوال عيسى عليه السلام أو خطبه أو مواعظه في أجزاء مختلفة من إسرائيل، ستجد العديد من الخطابات الغاضبة جدا على الحاخامات الذين حرفوا كلام الله وحرفوا الفتاوى. الآن كان التحدي هو أن يحضروا أي سورة مشابهة للقرآن من مثله. هذه هي المرة السادسة، في القرآن الذي يتحدى الله فيها الكفار. ذكر هذا التحدي قبل هذه المرة 5 مرات. لكن مثير في الأمر أن كل المرات الخمس السابقة جاءت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هذه هي المرة الوحيدة التي ذكر فيها هذا التحدي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذه في بداية هجرته للمدينة. هذا الجزء من سورة البقرة نزل مبكرا جدا، لم ينزل متأخرا بعد عدة سنوات من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. لا، في الواقع معظم هذه الآيات نزلت حتى قبل معركة بدر، وأساسا الآيات التي تجهز المسلمون لمعركة بدر في سورة البقرة. والآن بعض تلك الآيات التي تحدت الكفار قبل هذه الآية، قوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هل يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق هذا الكلام من عنده؟ لا، لكن الحقيقة أنهم لا يريدون أن يؤمنوا. ثم قال تعالى فليأتوا بحديث مثله ليس قريبا له، لم يقل من مثله بل قال حديث مثله إن كانوا صادقين. أحضروا أي كلاما مثله، أي حديث مثله. بالمناسبة حديث تأتي من كلمة حدث وهو الشيء الجديد، فأحضروا أسلوبا جديدا في الخطاب مثله إن كنتم صادقين. وأريد أن أشارككم فيها في ملحوظة جانبية أمرا مذهلا، وأنا ممتن جدا لهذا العالم وللمهتمين بهذا الموضوع. احفظ اسمه باسم سائح، وقد كتب بالعربية والإنجليزية في موضوع معجزة القرآن وهو عالم لغوي، لا أعرف أين هو حاليا، أحاول أن أجده لأتصل به وأشكره على العمل الذي قام به. إحدى الأمور التي قام بالبحث فيها، قام بجمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح والضعيف والحسن، كل الأحاديث، جمعها كلها في مكان واحد، ثم قام بتحليل لغوي لتلك الأحاديث. لأنه عندما يتحدث شخص، مثلا عندما أتحدث أنا، هناك نمط معين لحديثي، أقول مثلا هذا رائع كثيرا، أقول تلك الكلمة كثيرا. إذا شاهدتم فيديوهاتي ستسمعوني أقول هذا رائع مرات كثيرة، هذا نمط لحديثي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه نمط في أحاديثه وكلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا النمط يصبح دليلا وإثباتا عندما تقوم بدراسة الآلاف والآلاف من الأحاديث. يظهر نمط معين وأسلوب معين في الكلام، وقام بدراسة لأسلوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بمقارنته بأسلوب خطاب القرآن، قام بتحليل لغوي بحت، تحليل لغوي أكاديمي غربي. هذا ليس له علاقة بالدين والإسلام أو الروحانيات، بل لغويات بحتة. وقد اكتشف أمرا مذهلا، اكتشف أن القرآن يستخدم تراكيب من الأسماء والأفعال وعبارات جر وتعبيرات لم تستخدم أبدا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الواقع العديد منها لم يستخدمها العرب قط. في الفاتحة فقط والتي نقرأها كل يوم، وجد 58 مثالا لتراكيب لم تستخدم من قبل من قبل العرب أبدا. فليأتوا بحديث، شيء جديد لا يزال منطقيا لكن لم يستخدم من قبل. على سبيل المثال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نتلوها في الفاتحة، ما هي الكلمتان التي جاءتا معا؟ غير ولا. في اللغة العربية أيا كان ما كتب في اللغة العربية من قبل والأحاديث كلها، ستجد لا ولا، ستجد ليس ولا، ما ولا، غير وغير، غير أو، لا تجد غير تأتي مع لا أبدا. المرة الوحيدة التي جاءت غير مع لا في الفاتحة في القرآن الكريم، سبحان الله، وتبدو منطقية جدا لأن العرب لكنهم تفاجأوا لأنه لم يسبق لأحد أن تكلم بهذه الطريقة أبدا. مثال آخر لهذا أيضا محير للعقل يا أخوان، مذهل جدا، وهو استخدام كلمة كان. كان في اللغة العربية تعني دائما شيء في الماضي، القرآن استخدمها بمعنى شيء في الحاضر أيضا، لم يحدث ذلك قط من قبل. وكان الله غفورا رحيما، الله كان دائما غفورا رحيما، وهو الآن غفورا رحيما. كان بمعناها الأصلي تعني شيء في الماضي، والقرآن أيضا استخدمها لشيء في الحاضر. في أكثر من 190 موضوعا، وهذا أسلوب فريد اختص به القرآن، لم يستخدمه العرب من قبل أبدا. ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ آلاف الأحاديث استخدم كلمة كان كثيرا جدا بمعناها في الماضي، ولم يستخدمها ولا مرة للإشارة إلى شيء في الحاضر. لم يستعير النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أي شيء من القرآن في خطابه، حتى في شيء أساسي مثل كلمة كان لم يكن يستخدمها للإشارة لشيء في الحاضر. بمعنى آخر، يتضح لنا جدا ما يقال باللغة الأكاديمية تمييز المؤلف. واضح جدا أن هذا ليس المؤلف نفسه، لكن سبحان الله، هذا ما المقصود بكلمة حديث. نمط الخطاب وأسلوب خطاب القرآن لا مثيل له وغير مسبوق، لم يستخدم من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتبس من الآيات ويستشهد بها في أحاديثه بعض الأحيان، عدا عن غير ذلك فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مختلف جدا عن أسلوب القرآن، مختلف جدا، وهذا جدير بالملاحظة. هذا تفسير فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم يزيد الله تحدي صعوبة، وبالمناسبة هذان التحديان الذين سأقولهم الآن، تحدث تتحدث عن القرآن كله حديث تعني القرآن كله. قال تعالى: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى لو جمعت عقول البشر واستعنت بالجن الذين يستطيعون الوصول للسماء لن تستطيع أن تأتي حتى بشيء قريب لهذا القرآن. لكن ذلك التحدي كان عن القرآن كله. ثم يأخذ الله تعالى الخطوة التالية: أم يقولون افترى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهنا يسخر القرآن بهم كأنه يقول لهم: إذا كان من السهل جدا أن تأتوا بمثله فلما لا تفعلون؟ هيا فلتأتوا بعشر سور، لقد قلتم من قبل لو شئنا لقلنا مثل هذا. مثل شخص يشاهد اللاعب الشهير ليبرون جيمس يقوم بحركاته في اللعب فيقول: أستطيع أن أفعل مثله. طولك 3 أقدام، يمكنك أن تقوم بهذه الحركات في كرة السلة للأطفال، ولكن ليس هنا. سمعوا القرآن ويقولون: نستطيع أن نأتي بمثله، لكن لا نريد فعل ذلك، ولو أردنا لفعلنا، لو شئنا لقلنا مثل هذا. فيقول الله لهم: لما لا تأتون بعشر سور مثله ما دام الأمر بهذه السهولة؟ ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، اذهبوا واطلبوا المساعدة ممن تريدون. ثم يزداد التحدي صعوبة: أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله. فقط سورة واحدة، ووقت نزول هذه الآية كانت أقصر سورة في القرآن، قد نزلت: إنا أعطيناك الكوثر فلتأتوا بثلاثة أسطر. والعصر إن الإنسان لفي خسر ليست طويلة، لا تأتي حتى ثلث الصفحة. ألا تستطيعون أن تأتوا بشيء كهذا؟ هيا فلتأتوا به، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، إذا كنتم تستطيعون ذلك حقا فافعلوا. وهذا التحدي من المستحيل أن يواجهوه أبدا لأسباب عديدة، واللغة فقط أحد تلك الأسباب. القرآن يتكلم عن تاريخ لم يسمع به العرب مطلقا. الأكاديميين الغربيين الذين حاولوا إثبات أن القرآن مختلق قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصصا من الإنجيل وقصصا من التاريخ الإغريقي ومن الباسينية وقصصا من هنا وهناك، ووقتما ينتهون من إخبارك عدد الأماكن الذي استعار منها النبي صلى الله عليه وسلم ستتساءل كم مرة سافر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم عدد الجامعات التي ارتادها ووجد فيها تلك الأرشيفات المخيفة التي تحتوي على أمثلة كالتي في القرآن. واستعار منها النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء من هنا وهناك. حقيقة أنك تجد عدة أمثلة في القرآن تتحدث عن أنواع مختلفة من الأدب العالمي، هي إشارة في ذاتها بأن هذا كلام الله. فهذا لا يمكن أن يأتي من شخص في الصحراء صلى الله عليه وسلم، والذي لديه أفضل علوم ومعارف العصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة على سبيل المثال عندما أنزلت سورة يوسف. السورة 12 في القرآن هي سورة يوسف، أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في مكة. لم يتصل بالمجتمع اليهودي مطلقا في ذلك الوقت، كان المجتمع اليهودي وقتها يقطن في المدينة. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف كاملة، وسورة يوسف تحتوي على تفاصيل مفصلة جدا عن حياة النبي يوسف عليه السلام، والذي كان شخصية مهمة في التقليد اليهودي والقرآن. جاء وصحح العديد من التناقضات والأخطاء التي أضيفت على النسخة التوراتية من قصة يوسف صلى الله عليه السلام، وقد صححت في القرآن سبحان الله، ولم تنزل حتى في المدينة عندما كان اليهود موجودين في العرب، كانوا يستمعون للسورة ويقولون: من هو يوسف؟ لم نسمع به من قبل. الكثير من الآيات القرآن تتحدث عن موسى عليه السلام بينما لم يكن النبي على اتصال مع اليهود. سورة طه مكية، سورة القصص مكية. قد تفكر كل الآيات التي يذكر فيها أنبياء بني إسرائيل أو ما يخص اليهود من المفترض أن تنزل عندما يكون النبي في مدينة عندما يتعامل مع اليهود، لكن لا، لم يحدث هذا الأمر، سبحان الله. وفي الوقت الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مسبقا يتحدى ما لديهم. كنت جالسا مع حاخام منذ مدة ليست بالبعيدة، قبل عدة سنوات من الآن، وقلت له أخبرني عن موسى عليه السلام. أخبرني القصة كما تعرفها أنت، لأن أربعة كتب من كتب الإنجيل العبري الخمسة مخصصة لموسى عليه السلام، لديهم سيرة ضخمة عنه. الكمية التي لديهم عن سيرة موسى عليه السلام ضخمة جدا. فسألته كيف بدأ نزول الوحي عليه، فقال كان مسافرا ورأى نارا، فقلت هل كان وحده؟ فقال لا، كان مع غنمه. فقلت كلا، لم يكن مع غنمه، بل كان مع عائلته. ما الذي تتحدث عنه يا رجل؟ إذ قال لأهله امكثوا كما ذكر القرآن. ثم أدركت لماذا استبدلوا كونه مع عائلته بقولهم أنه كان مع الغنم، لأن عائلته كانت من مدين، فقد تزوج عليه السلام في مدين، ومدين عربية وأهلها عرب، وعائلته من العرب وأبناؤه من أم عربية. وبالنسبة لليهود الأصول العرقية تأتي من الأم، وإذا قبلوا هكذا أمر فهذا يعني أن ذرية موسى عليه السلام من العرب، وهذه مشكلة عندهم، فقرروا أن يقولوا أنه كان يسير مع الغنم لنقل هذا. هكذا أفضل بكثير. ثم ذهب وأوحى إليه الله، سبحان الله، كم هذا مقنع. جاء القرآن وأظهر كيف أنهم حاولوا قطع الصلة، لأنهم كما تعلمون لا يريدون أي صلة مع العرب، يريدون قطع العلاقة بأي طريقة ممكنة. ولكنه ذهب إلى مدين، ومدين أرض عربية، وقد تزوج منها عليه السلام. ومما يوضح الأمر أكثر، حتى الثمان سنوات التي اتفق عليها مع أبو زوجته عندما قال له يمكنك أن تعمل عندي ثمان سنوات، وإن أردت يمكنك أن تجعلها عشرة. ما هي الكلمة العربية التي استخدمت في القرآن للتعبير عن ذلك المصطلح؟ ثمانية حجج، لم يقل ثمانية سنوات أو ثمانية أعوام، بل قال حجج. وحجج أتت من أي كلمة عربية؟ من المؤكد أن الجميع يعرفها هنا كلمة حج. وأين يحدث الحج؟ الرجل الذي كان يحدثه وهو أبو زوجته قال له يمكنك أن تعمل عندي لثمانية مواسم حج، ثم تذهب. أشار إلى الكعبة والحج كمرجع، وهو يتحدث إلى موسى عليه السلام. موسى عليه السلام عرف الكعبة، وهو بنفسه يعرفها، سبحان الله، كيف لم يعرفها وقد اتفق مع الرجل على ثمانية مواسم حج؟ لا يوجد شيء اسمه حج في اليهودية، كان الحج دائما ولا يزال يقام عند الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام. وقد تعرف موسى على الحج من عائلته من قبل أبو زوجته، هكذا يبين القرآن التاريخ. أعني أن العرب في مكة كانوا يتساءلون ما هذه الأمور، لم نكن نعلم أي شيء عنها. محتوى القرآن أكبر بكثير من مستوى تعليمنا، بالإضافة إلى أسلوبه في الخطاب الذي يتخطى جميع قدراتنا. إذا من المحتوى إلى الأسلوب نحن نقف مندهشين تماما، لكن الآن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلت في المدينة هذه الآية. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن يتعامل مع العرب غير المتعلمين كثيرا، القليل جدا منهم كان يعرف كيف يقرأ ويكتب، بل هو الآن في مجتمع آخر. أجل، كان من بين الأوس والخزرج، مشركين أيضا، لكن لدينا أن اليهود أيضا، لدينا نصارى أيضا، وهؤلاء الناس أهل علم، أنهم أناس متعلمون. عندما قال سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله، فهذا ليس نفس التحدي الموجه للعرب في مكة. في مكة كان التحدي لأناس يعرفون إنشاء القصائد والشعر ويقولون أنهم يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكن التحدي في المدينة يفترض أن يقولوا علينا أن نريه جزءا من التوراة، أو أن نريه علما مما لدينا يمكن أن يتطابق مع ما يأتي به، لكن المشكلة أنهم إذا أحضروا أي جزء من التوراة فهذا سيؤكد ما في القرآن. فلم يستطيعوا ذلك وأبقوا الأمر سرا. ثم تحداهم الله بشكل أبعد من ذلك. هذه هي المرة الأولى والوحيدة. كان هناك 5 تحديات قبل هذا التحدي، وهذا التحدي في هذه الآية هو السادس. وفي هذا التحدي السادس ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ بدلا من أن يقول فأتوا بسورة من مثله، قال فأتوا بسورة بدلا من أن يقول فأتوا بسورة مثله، قال فأتوا بسورة من مثله قريبة منه بأي طريقة. بمعنى آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة أنتم أكثر أناس مؤهلين للتحدي، وسأتحداكم بأصعب التحديات. لا تأتوا حتى بسورة، بل أتوا بشيء قريب حتى من السورة. لما لا تفعلون؟ لما لا تفعلون هذا المقدار فقط؟ ثم قال سبحانه وادعوا شهداءكم من دون الله والشهداء نوعان، الشهداء من جهة هم خبراء الذين سيشهدون أن هذا فعلا سيطابق القرآن، والشهداء أيضا مساعدين، ادعوا مساعديكم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم فعلا غير مقتنعين. وإن كنتم صادقين تعني أمران، أحدها أنها تعني أنكم غير صادقين في كونكم تشكون في هذا القرآن. الله في الحقيقة يبين خداعهم، لأن الآية بدأت بقوله إن كنتم في ريب، ولم يقل كنتم في ريب. إن كنتم بمعنى إذا كان صحيحا أن لديكم شك في هذا القرآن، وفي نهاية الآية قال إن كنتم صادقين. بمعنى آخر، الله يقول أنتم لا تقولون الحقيقة، أنتم لا تشكون أبدا أن هذا كلام الله، ولكنكم تقولون هذا لتغطوا على فسادكم وكبريائكم. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلكم تأتون بالنقد للقرآن. وآخر ملاحظة سأقولها عن هذه الآية هي سوء استخدام لهذه الآية في زماننا. في الماضي عندما كنت في الكلية كنا نقيم برامج للدعوة للإسلام، ويأتي الناس ونعطيهم بيتزا مجانا ومعها مطوية عن الإسلام. فيأتي شخص ويسأل عن الإسلام، فيجيبه الإسلام هو توحيد الله الواحد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن. فيقول الرجل أنا لست متأكدا من هذا الأمر. فيجيبه حسنا أيها الكافر، فلتأتي بسورة مثله، لماذا لا تأتي بسورة؟ فيقول ما هي السورة أساسا؟ هل هي نوع جديد من البيتا أم ماذا؟ أنا لا أعلم ما هي السورة. هذه ليست أول خطوة في الدعوة. التحدي لأن يأتوا بسورة مثله ليس أول خطوة في الدعوة. في الحقيقة هي ليست دعوة أساسا، بل هي آخر خطوة قبل أن تفتح أبواب العذاب. أحتاجكم أن تفهموا هذه النقطة جيدا. الله عز وجل دعا البشرية بالنصح من خلال مخاطبة الخير الذي بداخلهم، من خلال شعورهم بالعدالة والامتنان. أول دعوة البشرية هي الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، تلك أول دعوة بشرية. معظم القرآن يدعو الناس أن يكونوا ممتنين لله ولنعمه عليهم، للسماوات التي فوقهم والأرض التي من تحتهم والمشروبات التي يشربونها والطعام والمأكل والمشرب وغيرها والنعم التي يتمتعون بها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هكذا يدعو الله الناس بمخاطبة فطرة الخير التي بداخلهم، لأن الله خلق البشر على فطرة الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لنفكر في الأمم السابقة. في الأمم السابقة عندما نصح الأنبياء الناس بالخير ولم يستمعوا لهم، ولإقناع الناس أرسل الله المعجزات. وبعدما أرسل الله المعجزات لا يوجد أي عذر للكفر، حالما يرسل المعجزات ليتحدى بها الناس، إذا كنتم تشكون أن هذا من عند الله فأخبروني كيف حدثت هذه المعجزة. كيف جاءت ناقة الله كمعجزة لنبينا صالح عليه السلام، كيف تحول الطير المصنوع من الطين إلى طير حقيقي، أو كيف تحولت العصا إلى ثعبان. أخبروني كيف يمكن تفسير هذا؟ لا يمكن أن يكون إلا معجزة من عند الله. بعد أن يكذب الناس المعجزة، ليس بعد أن يكذبوا الدعوة، ليس بعد أن يرفضوا النصيحة والتذكير، ولكن بعد أن يكذبوا المعجزة، يكون الأمر الوحيد المتبقي هو العذاب، لأنكم الآن أثبتتم أن أفضل ما يمكن أن يهديكم ليس كافيا لكم. أعني فكروا بفرعون، إلى أين يتبع موسى؟ إلى أين تبع موسى عليه السلام؟ تبعه إلى النهر، لقد رأى جبلين من الماء على جانبيه. أن يكن ذلك كافيا بأن يتوقف ويفكر للحظة أن موسى عليه السلام ربما يكون على الحق؟ إذ لم يكن ذلك كافيا لك فتستحق العذاب والهلاك. لهذا في هذه الآية عندما قال الله فأتوا بسورة من مثله، بمعنى أنكروا وأثبتوا أن هذا ليس بمعجزة. وإذا كنتم تنوون فعل هذا عندها فأتوا النار، هذه ستأتي في الآية التي بعدها مباشرة عندها استعدوا للعذاب في النار. بمعنى آخر، هذه ليست دعوة للتصرف، ليست دعوة، هذا التصرف هو أقصى حد في عناد الناس الذين يشكون في هذا القرآن. نحن لا نثبت معجزة القرآن كأول خطوة، لا نفعل هذا، ليست هذه هي الطريقة دعوة لأي نبي من الأنبياء، تلك الخطوة هي آخر ملجأ. دعوة القرآن والدعوة للدين ستبقى تخاطب أحاسيس ومشاعر الناس والخير الذي بداخلهم والفطرة التي أودعها الله في كل إنسان. هذا كان تفسير فأتوا بسورة من مثله وضعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، كم أحب هذه الآية، فإن لم تفعلوا أحب كلمة إن هنا كلام شرطي. ما معناه؟ انظروا، مرت سنوات عديدة منذ نزول القرآن والله يخاطب اليهود وخاصة الحاخامات، لأنكم ستظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للمدينة قبل شهور قليلة فقط، وستظنون أن المدة التي سمعوا بها القرآن وتعاملوا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي شهور قليلة، فكيف يتحداهم الله بهذا التحدي؟ لكن حقيقة الأمر هي أنهم كانوا يتآمرون سرا ضد النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاون مع قريش، ويعطونهم أسئلة صعبة ليسألوها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استماعهم للقرآن واستمروا لعدة سنوات. في الحقيقة كانوا قد سمعوا كثيرا من القرآن لمدة طويلة، والآن أصبح الأمر واضحا بأنهم كانوا قد سمعوا القرآن ولا زالوا ينكرون. إذ قال الله لهم إذا لم تستطيعوا أن تأتوا بشيء لنتفحص سجلاتكم لنرى هل أتيتم بشيء، فيتساءلون هل أتينا بشيء لنرى لا لم نفعل. لم يكونوا قادرين على الإتيان بشيء، ولاحظوا أن الله هنا قال لما لم تفعلوا، وتسمى السيرة الشرطية، والسيرة الشرطية يمكن أن تكون في الزمن الماضي أو المضارع. هذا قد يبدو اختصاصيا لكن سأجعله بسيطا لكم. إذا جاء في الماضي مقابل إذا جاء في المضارع، إحدى الجملتين أوسع في المعنى من الأخرى، سأخبركم أي واحدة. إذا جاء في الماضي أوسع في المعنى لأخبركم لماذا. إذا جاء في الماضي هي أوسع في المعنى. إذا قلت إذا جاء في الماضي فهي تعني بأنه لم يأتي بعد، أليس كذلك؟ لم يأتي بعد. لكن في اللغة الإنجليزية تماما مثل العربية، إذا قلت إذا جاء في الماضي قد تعني بأنني أتحدث عن الماضي. إذا جاء قبل 3 ساعات فهذا جيد، وقد تعني أيضا إذا جاء الآن فهذا رائع. بمعنى آخر، عندما نستخدم الزمن الماضي فهذا يشمل الماضي والمضارع. إذا استخدمت الأداة الشرطية إذا مع الفعل في الزمن الماضي فهذا يشمل الماضي والمضارع. وإنما قال الله فإن لم تفعلوا مقابل وأن لا تفعلوا، إذا قال أن لا تفعلوا فهذا يعني أنه تحدث عن المضارع فقط، لكنه قال إن لم تفعلوا فهذا يشمل الماضي والمضارع. بمعنى آخر، الجملة تقول إذا لم تكونوا قادرين على فعل شيء كل ذلك الوقت وحتى الآن. كل هذه الجملة اختصرت في قوله فإن لم تفعلوا. والشيء الثاني الذي أحبه هنا هو كلمة تفعلوا مقابل كلمة إن لم تعملوا. الفعل في العربية هي أن تقوم بفعل شيء، والعمل في العربية أيضا معناه هو أن تقوم بعمل شيء، لكن العمل يتم بالعمد وبوعي ومجهود، هذا يسمى عمل. لهذا في القرآن قال تعالى عملوا الصالحات، يعملون أعمالا صالحة بنيات صالحة بوعي وإدراك، ولم يقل فعلوا الصالحات كما لو أنهم فعلوها بالصدفة. التنفس فعل، لأنك عندما تتنفس لا تفكر ولا تقول لحظة سأتنفس الآن لا نفعل هذا، بل نتنفس بتلقائية. هذا هو الفعل. عندما تكتب شيئا فهذا عمل، لكن عندما يكون الطفل في حصة ويشعر بالملل الشديد ويقوم برسم أي ما يكون في رأسه ولا يفكر بما يرسمه فهذا فعل، لأنه لا يستخدم العقل. هل فهمتم الفرق بين الاثنين؟ بمعنى أن الله يخبرهم في هذه الآية بأنهم حتى بالصدفة لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء قريب من القرآن حتى فإن لم تفعلوا. لم يقل حتى تعملوا، بل قال تفعلوا، والفعل هي الكلمة العامة لفعل أي شيء. والفعل في الآية التي قبلها كان فأتوا بسورة، فإذا قينا نفس الفعل فستكون الآية فإن لم تأتوا به ولن تأتوا به، فسيكون هذا متناسق مع الآية السابقة. لكن اختار الله أن يغير الفعل فقال فإن لم تفعلوا. لماذا اختار الله هذا الفعل؟ لأن الله يريد أن يقول لهم انسوا أمر الإتيان بسورة لا تستطيعون حتى القيام بأول خطوة تتجه في ذلك الاتجاه. لا تستطيعون فعل أي شيء، لا تستطيعون حتى فعل أول خطوة. هل سمعتم ما يسمى بحالة جمود الكاتب؟ عندما يكون الكاتب لا يعرف كيف يبدأ ويبحث عن طريقة يصفي بها ذهنه، أو يفكر بأخذ قيلولة تساعده على التفكير، خاصة عندما يكون لدى الشباب واجب منزلي. لا أعتقد أن الفتيات لديهم مشكلة، لكن الشباب عندما يكون لديهم واجب منزلي تأتيهم حالة جمود الكاتب، ويحاولون حل هذه المشكلة باللعب على البلاي ستيشن أو بالنوم أو بالخروج للمشي أو بالنوم أكثر أو بتناول الطعام، ثم يكتب جملة واحدة ثم تعود إليه الحالة مرة أخرى. الله عز وجل هنا يقول لا تستطيعون حتى البدء بأي فعل في ذلك الاتجاه. فإن لم تفعلوا، والجمال التالي في هذه الآية أن المفعول به حذف، فلم يقل فإن لم تفعلوه ولن تفعلوه. ونفس الشيء في الإنجليزية، إذا ترجمنا الآية يحذف المفعول به لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء على الإطلاق، أي شيء في هذا الاتجاه. والجمال هنا كما ذكر الدكتور السامرئي قال إذا ذكر الله أي مفعول به كأن يقول إن لم تفعلوا ذلك أو تفعلوه أو إن لم تفعلوا الخطاب أو الأسلوب، فسيكون قد حصر جانبا من عدة جوانب. ربما يأتي أحد ويقول أعتقد أنني جئت بشيء قريب من القرآن في الأسلوب، لكنه لا يزال غير قريب من المحتوى. أو قد يقول أحد جئت بشيء قريب من محتوى لكنه لا يزال بعيدا عن دقة القرآن في ذكر القصص التاريخية. قد يظنون أنهم قد اقتربوا من القرآن من بعد واحد، لكن القرآن له العديد من الأبعاد اللامتناهية التي لا يمكن مطابقتها أو الوصول قريبا منها، والتي لا يمكن أن تعبر عنها أي كلمة. فقال سبحانه تعالى فإن لم تفعلوا، فالمفعول به أي أبعاد القرآن اللامتناهية لا يمكن التعبير عنها بكلمة، والمفعول به لهذا الفعل غير ممكن. فإن لم تفعلوا ولم يأتي بشيء بعدها، وهذا يعني أنكم لا تستطيعون فعل أي شيء على الإطلاق. وبالمناسبة من السيء لكم جدا أنكم لم تستطيعوا فعل ذلك طوال ذلك الوقت. أتعتقدون أنه سيحالفكم الحظ في المستقبل؟ لا، ولن تفعلوا على الإطلاق. ستفكر الآن أن بعض من يسمعون هذا التحدي سيقولون أتعلمون ماذا لنقم بفعل هذا؟ هل يقول بأننا لا نستطيع أن نفعل؟ سنفعل إذن، ويأتون بكلام فارغ، ويأتون بأصدقاء مزيفين ويقولون لهم أجل أجل إنه مثل القرآن تماما. لأن كل ما قاله الله وضعوا شهداءكم سابقا، قال وضعوا من استطعتم من دون الله. لكن هذه المرة كان التحدي أصعب، أحضروا أي أحد أي شاهد، حضروهم ودعوهم يشهدون. عرب مكة والمدينة هزموا من قبل هذه الكلمات لدرجة أنهم لم يجرؤون حتى على أن يدخلوا التحدي، على الرغم من أنه كان مجرد كلمات. فكروا في الأمر، قريش أقوى قبيلة في العرب والأشهر بقصائدها والتي لديها أعظم الموارد المالية والتجارية والتعليمية، صاحبة أكثر الموارد من جميع النواحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهددهم بالأسلحة ولا بجيوش من الخارج. ما الشيء الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرونه خطيرا جدا؟ كلمات. وأسهل ما يمكن أن تفعله بالكلمات هو أن تقتلها بالكلمات. قريش كانت مستعدة أن تهدر الدماء وأن تقتل وتقاتل عائلاتها وتطردهم وتدخلهم في الحروب المتعددة، لكن لم تستطع أن تأتي بكلمات. أعني بأن الخيار الذي كان أمامه هو أن يأتوا بشيء من القرآن أو كالقرآن وسينتهي هذا الصراع. لم يكن يستوجب عليهم قتل أحد أو محاربة أي أحد. ستنتهي هذه المغامرة المكلفة جدا، لكن الله عز وجل هزمهم بكلامه. كلماته كانت أثقل وأصعب عليهم، لدرجة أن الدخول في الحروب ضد أبنائهم وآبائهم كان أسهل عليهم. سبحان الله، هذه قوة كلام الله سبحانه. ولن تفعلوا فاتقوا النار. حسنا، إذا أردتم أن تتحدوا معجزة الله سيفعل بكم مثل ما فعل بالأمم من قبلكم الذين تحدوا معجزة الله. وحاولوا أن تحموا أنفسكم من النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس يقصد بها كل الأمم التي تحدث معجزات الله من قبل. والحجارة، قال البعض أنها الحجارة التي عبدوها، وقال البعض أنها الحجارة أن الحجارة ذكرت لأن قلوبهم ستتحول إلى حجارة، وسيأتي ذكر هذا الأمر لاحقا في السورة. فسيكون من المناسب أنهم سيحرقون بالحجارة التي ستتحول إليها قلوبهم. والبعض قالوا أن حرق الحجارة يصبح كالحمم البركانية، وهو أشد أنواع الحرارة، ليس مثل حرق المواد الأخرى كالخشب أو غيره. إذن هو النوع الأشد من اللهيب، وذلك وقود نار جهنم أعدت للكافرين. الذين كفروا بماذا؟ الذين كفروا وأنكروا معجزة الله بعدما رأوها وعرفوها. أن تكون غير مقتنعا بعد مختلف عن كونك قد عرفت وتيقنت أن هذه معجزة وأنك لا تستطيع تحديها، وتعلم أنك قد هزمت أمامها، وفي داخل قلبك تعلم أن هذا هو الحق. عندها كن مستعدا لنار جهنم. والآن في الدقائق القليلة المتبقية سننتقل للمنظر الجميل. قد تحدثنا عن المنافقين والكفار والناس الذين تحدوا القرآن، قد تحدثنا عن نمط المظلم طوال الوقت، والآن يتحدث الله عن النور. الله عن النور ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يبشر الذين آمنوا. كلمات جميلة. أتذكرون من قبل عندما تحدث الله بنفسه وقال يا أيها الناس، كان الكلام من الله عز وجل. والآن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب المؤمنين. لقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث الآن بأمر الله بشر الذين آمنوا. في هذه الآية تعليم رائع وجدير بالذكر. أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول شيء يجب أن نفعله بالأمة عندما نعلم الناس الرسالة هو التبشير. بشر الذين آمنوا، لم يقل وبشر الذين آمنوا وأنذر الذين آمنوا. صحيح أن القرآن فيه تبشير وتنذير، لكن عندما يأتي أمر المسلمين، عندما يكون الأمر وعظ للمسلمين من أمة، إذا كان لديك 5 دقائق للحديث مع أحد ولن يكون لديك فرصة أخرى للحديث معهم، ويمكنك أن تذكرهم بأمور قليلة عن الله سبحانه وتعالى، أو إذا ذهبت إلى حفل ما وكانوا يتسكعون ويتحدثون عن أمور مختلفة، يمكنك أن تخمن أنهم ليسوا جيدين كثيرا في أمور دينية. وبالمصادفة حضروا وصلوا معك صلاة المغرب وكنت الإمام، وبعد الصلاة أتتك الفرصة للحديث معهم ويظنون أنك ستقول شيئا، ولديك الآن دقائق معدودة لأن تقول شيئا. تلك الدقائق المعدودة ليست مناسبة لأن تذكرهم بالنار، تلك الدقائق يجب أن تعطيهم بعض الأمل، بعض الأمل أعطهم أخبارا جيدة. هناك وقت يكون الناس قد فعلوا كثيرا من الجرائم والأمور السيئة ولم يستمعوا للنصيحة ولا للأخبار الجيدة، عندها تأتي مرحلة الإنذار ويكون وقتها مناسب. لكن عندما يكون أمامك المسلمين لا يعلمون أي شيء عن الإسلام وبالكاد يأتون للصلاة في المسجد، وأساسا كونهم يأتون لصلاة الجمعة فهذه معجزة من الله، والمرة الوحيدة التي يأتون فيها لصلاة الجمعة يطرقون بالمطاريق على رؤوسهم، يقصد أن الخطباء يسمعونهم يطرقون بالمطاريق على رؤوسهم، يقصد أن الخطباء يسمعونهم كلاما قاسيا ومخيفا يجعلهم ينفرون ولا يأتون للصلاة مرة أخرى. وهناك أناس من المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون لا يأتون للصلاة ولا حتى لصلاة الجمعة، والمرة الوحيدة التي تراهم في المسجد هي صلاة العيد، ويجدون الإمام والخطيب غاضبا جدا، أين كنتم طوال العام؟ صلاة العيد ليست حتى فرض، يجب أن تخجلوا من أنفسكم، هذا ليس الوقت المناسب يا أخي بكلامك هذا، لن يأتوا حتى لصلاة العيد في المرة القادمة. ما الذي تفعله؟ هذا الوقت يجب أن تعطيهم الأمل، لأن أولئك الناس وذلك النوع من الناس الذين يأتون أغلبهم يأتون ولديهم شعور بالذنب وتأنيب الضمير، لم أصل أبدا منذ مدة والآن فقد أتيت، فيكون هذا الوقت مناسبا لأن تعطيهم بعض الأمل وترفق بهم. الله لم يتخلى عنك، قد تكون تخليت عن الله وقت طويل لكن الله لم يتخلى عنك ولم يتخلى عنك، يمكنك أن تعود إلى الله فبابه مفتوح دائما، فالجنة للمؤمنين، لأن العديد من المسلمين الذين يبتعدون عن الدين أتعلمون ما الذي يحدث لهم؟ يبدأون بالاعتقاد بأنهم سيذهبون إلى النار. على أي حال الكثير من المسلمين جاءوا إلي وقالوا يا أخي أعلم أنني مسلم سيء ولست شخصا جيدا، لكن لدي سؤال، فأقول له كيف لي أن أعرف أنك شخص جيد أم سيء؟ لماذا تقول هكذا عن نفسك؟ يجب أن يكون لديك رأيا أفضل عن نفسك لأن الله يراك أفضل من هكذا، من هذا، هكذا لا تيأس من نفسك لأن الله لم يتخلى عنك. كيف تعلم أن الله لم يتخلى عنك؟ لازلت تتنفس حقيقة أنك لازلت حيا تعني أن الله لم يتخلى عنك. إذا كنت حالة ميؤوسا منها ولا فائدة ترجى منك فلا يوجد سبب لبقائك حيا. هل فهمتم ما أقصد؟ فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر أعطي مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المصحف هو بشر، فيتضع الأسلوب الذي يجب أن يتبعه الناس في الدعوة، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالمناسبة عملوا تعني التصرف بوعي وإدراك، لم يقل فعلوا الصالحات، يقصد بها الأعمال الصالحة، هكذا تفهم، لكن آت في آخر الكلمة التي تسمى جمع المؤنث السالم هي إشارة في اللغة العربية لما يسمى جمع القلة بمعنى آخر. بالإنجليزية البسيطة بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحة القليلة التي أمروا بها، لم يضع الله قائمة لا نهاية لها من الأعمال الصالحة، بل أمر بأعمال الأساسية قليلة. ألم يأتي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له أخبرنا بعمل يمكن أن نعمله يدخلنا الجنة؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حسنا اجلسوا دعوني أعطيكم 180 عملا التي يجب أن تعملوها لتنقلوا قلوبكم وتنقوا قلوبكم ومن ثم تقومون بعدد آخر من الأعمال مثلها لتدخلوا الجنة؟ لم يفعل هذا، فقد قال لأحدهم لا تغضب، وقال الآخر كن بارا بأمك، وقال الآخر قل لا إله إلا الله ثم استقم تمسك بدينك. هل أعطى الجميع نفس النصيحة؟ لا، هو في الحقيقة يشخص أحوال الناس بشكل نفساني وروحاني ويعطيهم النصيحة المناسبة التي إن اتبعوها سيصبحون أشخاصا أفضل. لم يحمل الناس فوق طاقتهم ويحملهم عملا فوق عمل فوق عمل. هناك أشخاص يأتون المسجد لصلاة الفجر وعبادة ممتازة ويصومون التطوع وكل تلك الأعمال يودونها. أولئك الناس من الجيد أن يدفعون أنفسهم للعمل أكثر وأكثر ويقومون بأعمال أكثر وأكثر. ولكن هناك أشخاص بالكاد يتمسكون بأي شيء في الإسلام. أولئك الأشخاص لا يحتاجون قائمة أعمال طويلة، يحتاجون شيئا واحدا فقط يتمسكون به. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أحدا قط، لم يقل لهم لماذا سألتموني عملا، تسألوني عملا صاحل أحان واحدا فقط، عليكم أن تسألوا على الأقل 5 أعمال. ماذا تعنون بعمل صالح واحد؟ هل فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع أحد؟ لم يفعل. لكن عندما يأتي الناس ويسألون هل يمكن أن تعطيني عملا واحدا أتمسك به، فنقول لهم أنت دعني أجهز لك قائمة، هل لديك إيميل إلكتروني؟ القائمة سيكون حجمها كبيرا، سأرفقها في المرفقات، أرسلها بصيغة PDF بحجم خط يقصد أننا سنعطيهم قائمة طويلة جدا. هذا ما يجب عليك فعله، وربما تبتعد خطوة واحدة عن جهنم. سبحان الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على ماذا سيحصلون؟ أن لهم جنات، ليس بستانا واحدا بل بساتين، جنة واحدة كافية، لكنه قال جنات. وعندما قال الله جنات، سنرى بأن كل فاكهة في الجنة ليست بنفس الطعم. إذا أعطاك الله عنبا من الجنة وتذوقتها ثم تذوقت أخرى، سيكون الطعم مختلفا تماما. كل فاكهة تصبح مختلفة كليا في كل مرة تتذوقها. وإذا كانت كل فاكهة لها طعم مختلف، فتخيل كيف ستكون الحدائق والبساتين. لأن الفاكهة والثمرة هي أصغر جزء من البستان. أعطاهم الله جنات وليست واحدة، كل بستان بتصميمه الخاص، بأزهاره الخاصة وأوديته وشلالاته الخاصة وعجائبه الخاصة. أتعلم إذا ذهبت إلى شاطئ في كاليفورنيا ثم ذهبت إلى الشاطئ في ماليزيا ثم إلى هاواي، في النهاية 100% من الشواطئ متشابهة. فهو شاطئ في نهاية الأمر ماء وشمس ورمال. هناك صخور إضافية هنا وهناك، هناك بعض النسيم، ربما الماء أنظف هنا، لكن في الغالب تكون الشواطئ متشابهة كثيرا. عندما تكون في منتصف الغابة، سواء كنت في غابة الخشب الأحمر أو أي غابة أخرى، عندها تكون هناك ستجد أشجارا كثيرة حولك، وسترى السماء والجبال، منظر جميل جدا، ويذكرني هذا المكان بالمكان الفلاني. أليس هذا ما يحصل؟ تذكرنا بأماكن أخرى تشبهها. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمنين جنات وبساتين، كل واحد منها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما تمشي في الغابات والبساتين، تسمع زقزقة العصافير وتسمع النسيم، لكن نسيم الجنة لم تسمعه قط من قبل. زقزقة عصافير الجنة لم تسمعها من قبل قط. وسنأكل تلك الطيور أيضا، ولحم طير مما يشتهون. ستكون هناك طيور رائعة في الجنة مما يشتهون. ذلك الجزء الذي أتطلع الوصول إليه في الحقيقة، طيور الجنة. ذكر الله لحم طير مما يشتهون، وأنا أشتهيه في الحقيقة أيا كان ذلك. دجاج الجنة أنا لا أعرفه، لكنه سيكون رائعا. اللهم أدخلنا الجنة. قال تجري من تحتها الأنهار، هذا أولا يعني أن الأنهار تحت الأرض. وفسرها البعض أن تلك الجنات كلها على منحدر وأنت في القمة تستمتع بتلك الجنات، وعندما تنظر للحافة ترى شلالات من الماء، فأنت تقطن على قمة شلال والأنهار تجري من تحتك. وقال البعض ربما تكون مثل قصور سليمان عليه السلام، حيث تكون أرضية نفسها ماء وأنت تمشي على الماء وتنظر تحتك فترى الماء. هذه تفسيرات لقوله تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، رزقوا تشير إلى أنه لا يجب عليك أن تقوم وتحضر الفاكهة. فالجنات ذوات أفنان، أشجارها كبيرة، وترى الثمرات بعيدة جدا، فكيف ستحضرها؟ هل يمكن أن نجلبها بالعصا أو شيء من هذا القبيل؟ لا لا، أنت فقط اجلس، عليك أن تسترخي، وستأتيك حيث أنت. أنت تجلس هناك فقط. يطوف عليهم ولدان مخلدون، الذين خلقهم الله يخدمون أهل الجنة، يطوفون ويعملون على خدمتك. ثم قال: من ثمرة أي نوع من الثمرات والفاكهة. في الدنيا نحب أنواع معينة من الفواكه ولا نحب بعض الأنواع الأخرى. أنا شخصيا لا أحب فاكهة دوريان الماليزي، إذا لم تكن قد سمعت بها فهذا أفضل لك، لأن البعض قد يحب الطعم لكن الرائحة إن لله وإنا إليه راجعون. ستظن أن حيوانا قد مات هنا، إنها حتى غير مسموح بها في غرف الفنادق في سنغافورة، لا يمكنك أن تأخذ تلك الفاكهة إلى هناك، لأنه بمجرد أن تفتحها تصبح كالتفاعل الكيميائي، فأنت تحب بعض الفواكه ولا تحب بعضها الآخر. وعندما تقدم لك الفاكهة ربما تكون ليست من النوع المفضل لديك، ربما يحضر لك أحدهم جوز الهند وأنت لا تحبه كثيرا، فأول انطباع سيكون لديك هذا عندما اعتدنا تناوله في الدنيا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقصدون في الدنيا. ربما تكون فاكهة تحبها وربما لا، وفي الجنة أنت تفكر أن كل شيء سيكون رائعا وجميلا. أحيانا يريدك أصدقاؤك أن يجعلوك تتذوق شيئا وأنت لا تريد، فيقولون لك طعمه رائع وأنت لا تريد حتى التجربة، فيصرون عليك أن تقوم بتجربته وتذوقه. عندما كنت في ماليزيا جعلونا أكل الأخطبوط، تذوقت قطعة منه فلم يعجبني، وهم يقولون لا عليك أن تتذوقه، طعمه مثل الدجاج. فالتقطت صورة وأرسلتها إلى أبنائي وقلت لهم هذا ما أكلته للتو، فوصل لني سطر من كلمة أوه هذا مقزز. ولكن في الجنة ربما تقدم لك فاكهة لم تكن تحبها في الدنيا، فتقول هذا الذي رزقنا من قبل، وتظن أنك كنت ستحصل على شيء مختلف في الجنة، لكن الله أضاف وأتوا به متشابهة، بمعنى أنها تشبه في شكلها ما كان لديهم في الدنيا، بمعنى آخر أنها ستكون متشابهة، ولكن عندما يتذوقوها سيتفاجؤون من اختلاف الطعم وروعته، واللقمة التالية تكون أجمل وأحلى، والتي بعدها أفضل وأفضل. إليكم الفكرة، أحيانا تتناول طعاما تحبه كثيرا، خاصة على الفطور تأكل شيئا تحبه كثيرا، ولكن عندما تبدأ وتأكل اللقمة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة والخامسة، ما الذي يحدث عند اللقمة العاشرة؟ ستقول أعتقد أنني اكتفيت من الطعم، وستتوقف. حتى وجبتك المفضلة عندما تأكلها كثيرا لا ترغب بتناولها لفترة، حتى عندما تتناول وجبتك المفضلة مرتين وثلاث مرات ستقول نأكل شيئا آخر الآن. أنا مهووس بشاورما الدجاج، ولكن إذا أكلتها كثيرا أبدأ برغبة بتناول شيء مختلف. في الجنة تأكل نفس الطعام لكنه لا يكون بنفس الطعم أبدا، فلا تمل من تناوله أبدا. هذا مذهل سبحان الله، وأتوا به متشابهة. ثم أضاف الله: ولهم فيها أزواج مطهرة. الحمد لله أنه لم يتبقى من وقت الدرس إلا 5 دقائق، بالتالي لن يتوجب علي شرح هذا الجزء. لهم فيها أزواج مطهرة، وبالطبع أخواتنا ليس لديهم أسئلة حول هذا الآية على الإطلاق، هم مسرورون بهذه الآية تماما، وهي تزيد من إيمانهم وتجعلهم يتطلعون للذهاب للجنة. سأقول قليل عن هذه الكلمات من منظور لغوي، سأشارككم فقط الأشياء التي اقتنعت بها، والله تعالى أعلم بالصواب. في كل دراسات القرآن ما أجده أكثر إقناعا، أحب أن أشاركه مع الجميع، ولا أعتبر نفسي عالما بالقرآن، وأعتبر نفسي طالبا للقرآن أكثر، وأعتقد أنني سأموت كطالب القرآن، وأوجهكم لأن تقوموا بدراسته بأنفسكم. ولكن هنا بعض الأشياء التي أود مشاركتها معكم في القرآن. كلمة أزواج أو زوج تستخدم للذكور والإناث، على سبيل المثال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. امرأة جاءت واشتكت من زوجها، وزوج أيضا في القرآن استخدمت الإشارة إلى الزوجة، كما في قوله: أصلحنا له زوجة، أي زوجته. فكلمة زوج في العربية تعني النظير، ولا بأس بترجمتها بالأزواج، ولكن أحب معنى النظير أكثر. في الحقيقة النظير متطابق بشكل مثالي، يطلق عليه الزوج الشمس والقمر، زوجين الليل والنهار، زوجين، هؤلاء زوجين من الله. تعالى بشكل مشابه. هذه الحياة والحياة الآخرة هما زوجان أيضا لأنهما يكملان بعضهما. هذه الحياة مفتاح للحياة الآخرة، والحياة الآخرة تكون بناء على هذه الحياة الدنيا، فهما مرتبطان ببعضهما، فهما زوجين. هنالك زوجية في داخل الإنسان، الجسد والروح زوجين، فهما نظيرين لبعضهما ويعملان معا. الذكر والأنثى أيضا زوجين، وفي معظم لهجات العرب كان الرجل يسمى زوج والمرأة أيضا تسمى زوج، لم تكن تسمى زوجة. التاء مربوطة تلك لم تكن مضافة للزوجة الأنثى. وهكذا أيضا في القرآن كانت تعتبر تلك لغة نادرة من بعض أهل نجد. بعض أهل نجد كانوا يستخدمون كلمة زوجة، لكن القرآن لم يستخدمها، استخدم كلمة زوج لكل من الرجل والمرأة. الأمر آخر اسم الجمع هم، تستخدم هم في العربية كضمير شامل والذي يشمل الرجال والنساء. إذن عندما يقول الله ولهم فيها أزواج مطهرة، أعتقد أن الله يقول في هذه الآية أن الرجال سيكون لهم أزواج مطهرة والنساء كذلك سيكون لهن أزواج مطهرة. أنا لا أتحدث عن التعدد أو العدد، أنا أتحدث عن الرجال والنساء سيكون لهم أزواج مطهرة على أقل التقدير. العدد هو قضية أخرى منفصلة، لأنه في الحقيقة معظم المرات الذي يتحدث فيها القرآن عن الأزواج المطهرة لا يقول هو سيكون له عدة أزواج، بل قال لهم فيها أزواج مطهرة. فهناك جمع في هذا الجانب وجمع في الجانب الآخر. على سبيل المثال، هؤلاء الأشخاص لديهم أزواج، والذي قد يعني جدا أنه كل واحد منهم لديه كم زوج. واحد، أعني هذا أحاديث وأقوال أخرى والتي تشير إلى التعدد، تلك قضية منفصلة وموضوع لاحق. لكن القرآن على أقل تقدير يؤكد أن جميع رجالا ونساء سيكون لهم أزواجا رائعين، على أقل تقدير زوج واحد رائع. وهذا لا ينكر على الرجل أو النساء، لا ينكر على الرجال أو على النساء. وطبيعة علاقة الأزواج هي الجزء التالي، ما يريده الرجل في علاقته الزوجية يختلف عما تريده المرأة. الشكل الذي يريده الرجل أن تبدو عليه علاقته الزوجية لبقية حياته يختلف عما تريده المرأة. في الواقع في الدنيا عندما يتزوج الرجل بالمرأة يجب أن يتوصل في نهاية الأمر إلى تفاهم وأمور وسطية بينهم. ستكون هناك أمور لا تعجبك في شريكك وأمور يجب أن تتعايش معها، هكذا يجب أن يكون الوضع. وهناك أمور يجب على زوجتك أن تتحملها وتقول يا الله حوضني في الجنة، لقد اكتفيت هنا، لا أستطيع تحمل هذا بعد الآن. فأنت تستمر بترك ملابسك ملقاة على الأرض، وأيا كان ما تفعله فهي اكتفت، وتدعو الله أن يعوضها عن تعبها. قد يكون الوضع هكذا، وإن شاء الله عندما يأتي الوقت سأتحدثكم عن فكرة الأزواج في الجنة، لكن هنا أريد أن أضيف شرح مطهرة. ليست طاهرة ترجمة غير صحيحة للكلمة، بل اسم مفعول بمعنى ليست فقط مطهرة روحيا وإنما من ناحية الخير ولكن مطهرة حسب ذوقك ورغبتك تماما. قبل أن يتزوج الشخص تكون الفتاة التي يعجب بها الشخص مثالية من كل النواحي. فرجل عندما أنظر إليها أتساءل ما الذي أبقاه الله في الجنة، لأن جمال كله هنا في صورتها على الفيسبوك مثلا. ولكن عندما يتزوجها فتبدأ الإيميلات بالوصول إلى الأستاذ نعمان خان، أعتقدت أنها مثالية ولكن أستغفر الله، إلى آخره من هذه الكلمات في الجنة. في الجنة ليست فقط الصورة المثالية ومعدلة جيدا، لكن حتى الشخصية والرفقة. أحيانا تختبر الزوجة زوجها ألا تحب الخروج معي، ويعض لسانه ويقول أجل، يقصد أنه لا يريد ولكنه مضطر أن يقول هذا لها حتى لا تغضب عليه. بالطبع أحب هذا أساسا أكره الخروج مع أصدقائي. ففكرة مطهرة أنها تكون تماما كما تحبها أن تكون، وهو سيكون تماما كما تحبين أن يكون. وكل هذا يبدو مستحيلا في هذه الدنيا، ولكن مكافأة في الآخرة أزواج مطهرة. وبالمناسبة تماما مثل الفاكهة، كل مرة تتذوقها كيف طعمها؟ كأنك أول مرة تتذوقها تتناولها ولم تتذوقها من قبل. في الواقع نفس الشيء يكون بين الأزواج في الجنة، لا يشيخون أبدا وللأبد، ستكون مع تلك المرأة للأبد، وستكونين مع ذلك الرجل للأبد، وللأبد أخت طويل جدا. يبدو مخيفا للأبد، هل أنتجت؟ ماذا قال الله تعالى في سورة الرحمن؟ حور مقصورات في الخيام. لم يقل حور يقصر في الخيام، بل مقصورات، بمعنى أنهن يغضضن أبصارهم باستمرار عندما تقابل المرأة زوجها المرة الأولى، ويغلق الباب خلفه، وتتجنب أن تقع عينها في عينه من خجلها وحيائها. تلك اللحظات الجميلة لا تعود أبدا ما عدا في الجنة، تحدث كل يوم، كل مرة معها هي كالمرة الأولى. سبحان الله، هذه هي مطهرة. لا يوجد تاريخ قديم في العلاقة، ولا ندبات تروث العلاقة، لا يوجد ذكريات سيئة. هل تتذكر ما قلته للبارحة؟ لا يوجد شيء كهذا، ذهب كل هذا، إنها أزواج مطهرة. بعدها من السهل أن تستوعب هم فيها خالدون. آخر شيء حول هذه الآية، أعلم أني أطلت الحديث، لكن سأقول شيئا واحدا عن هذه الآية يتغاضى عنه كثيرا، ولكنه جزء من لغة القرآن. كلمة أزواج في القرآن لا تأتي فقط للإشارة إلى الزوجين، كلمة أزواج في الحقيقة تأتي أيضا للأشخاص الذين تجالسهم وتقضي معهم وقتك، كما في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة، وقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا غيرك، متعنا به أزواجا منهم. أزواجا في تلك الآيات لا تعني الزوجين، أزواجا في تلك الآيات تعني الرفقة التي تندمج معها. هناك أشخاص تجالسهم كثيرا وتضحك معهم كما لا تضحك مع غيرهم أبدا، ولم تتسكى مع أولئك الأصحاب لسنوات طويلة، وبعد تلك السنوات تتسكع معهم مرة أخرى وتشعر أنك عدت في 17 مجددا، وتقول يا لهؤلاء الأصحاب. هناك شيء مميز في تلك المجموعة من الأصحاب، ولهذا يسمون أزواج، لأنهم يكملون بعضهم. الله لا يتحدث فقط عن الزواج السعيد في الجنة، في الحقيقة كأن الله يقول أصدقائك الذين كنت تتسكع معهم وشركائك ورفاقك ومجموعتك المقربة منك، عندما تذهبون في رحلة أو تقومون بعمل ممتع معا في الجنة، سيكون أصدقائك كما تحب أن تكون صداقتكم، وستحب أن تكون معهم. هؤلاء أيضا أزواج، وسيكونون مطهرين وكما ترغب أن يكونوا، لأنه في كثير من الأحيان عندما يكون هناك مجموعة من الأصدقاء المقربين ويتسكعون معا ويقضون وقتا ممتعا، يكون أحدهم عدوانيا أكثر من الآخر، أو يكون أحدهم محطا للسخرية، أو قد يجرح أحدهم مشاعر الآخر. هي مجموعة رائعة ويقضون وقتا رائعا، لكن هناك بعض اللحظات السيئة من وقت لآخر. لكن في الجنة طهر الله مجموعات الناس، طهرهم الله أيضا سبحانه وتعالى، وهذه إحدى متع الجنة. وقد وصفه الله تعالى في مواضع أخرى، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون كيف حالك يا رجل؟ أوه لقد فعلتها أيضا ووصلت للجنة. لم أعتقد أنك ستفعل حسنا أنت في الجنة أيضا، هذا رائع. كيف أحوالك يا أخي؟ هل تتذكر ما كنا نفعله في الدنيا؟ ويتحدثون معا. هناك جماعات حرفيا قد يقرأ البعض القرآن ويتساءل إذا كان لديك الزوج المثالي كيف سيكون لديك الوقت للخروج والتسكع مع أصدقائي في الجنة. ربما هذا الجزء من مثالية زوجتك في الجنة ستتركك تذهب معهم. وبهذا إن شاء الله تعالى سأختم الدرس. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.